بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين بكتاب البيوع: الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه كما نهى النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو أن لا يكون فيه ربا. والحقيقة أن الحديث عن الربا وأحكامه من دقيق المسائل، ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد وددنا أن لو زادنا علما في باب الربا. ووجه الصعوبة أو دقة المسائل في باب الربا من جهات: الجهة الأولى أن عقد الربا فيه شبه بعقد البيع من جهة، وفيه شبه بعقد القرض من جهة أخرى، ولذا فإن المشركين قالوا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهؤلاء المشركون في نظرهم الأول ونظرهم للصورية في العقود ظنوا أن الربا بيع، فلذلك قالوا إنه لا فرق بينه وبين البيع. ومثله نقول في القرض، فإن من بعض صور الربا ما يشابه القرض، ولذلك جاء في القاعدة المتقررة ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولكنه لا يصح مرفوعا: كل قرض جرى منفعة فهو ربا. فالعقد في ظاهره قرض، ولكن لوجود المنفعة المصاحبة له انتقل من كونه قرضا إلى كونه ربا. إذن الوجه الأول في صعوبة أو دقة مسائل الربا شبه هذا العقد بكثير من العقود الجائزة، وأن الفرق بينهم أو بين هذين العقدين وبين عقد الربا فرق يسير دقيق. الوجه الثاني في دقة أبواب الربا أن القاعدة المذكورة في كل مسألة من مسائل الربا تحتاج إلى مناط يحدها وقاعدة تضبطها، ولذلك فإن العلماء اختلفوا في كثير من قواعده. وأضرب لكم مثالا في القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، وهي القاعدة المتقررة بالإجماع أن كل قرض جر منفعة فهي ربا، باتفاق أنه ليست كل منفعة ربا، باتفاق. فكم من امرئ يقرض آخر ويستفيد هو؟ ألست إذا أقرضت أخاك استفدت صلة للرحم بينك وبينه؟ هذه فائدة. ألست أحيانا يكون عندك المال تخشى عليه من السراق فتقرضه لهذا الشخص فيحفظه لك؟ أليس كذلك؟ ولذلك فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان إذا أودعه أحد أمانة قال: اجعلها قرضا لكي تكون عندي أقوى، من باب الحفظ هي تكون أقوى. العقد المشهور الذي يسميه الفقهاء بالسفتجة أليس فيه منفعة؟ أن تقرض شخصا مالا على أن يرد نفس المال في بلد أخرى، أليست هذه منفعة وهي جائزة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اقترض من امرئ بكرا أو بكرا فردها حقة، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قضاء. فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ونفع المقرض، فدلنا ذلك على أنه ليست كل منفعة ممنوعة، وإنما تحتاج إلى ضابط. هنا يختلف نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضبط هذا الضابط، ومثله يقال في المسألة أو المسائل التي سنمر عليها بعد قليل. إذن هذا الباب من المسائل الدقيقة، من ضبط باب الربا بأمر الله عز وجل معناه أنه قد دق فهمه لهذا الباب، ودق نظره في مسائل باب المعاملات لأنه أدق المسائل. ومن عجيب الربا أننا تذكرون بالأمس أو في الدرس الماضي ذكرنا أن التحريم للعقود لأحد ثلاثة أمور: إما للغرر، وإما للقمار، وإما للربا. انفرد شرع الله عز وجل عن الشرائع السابقة وعن تشريعات البشر اللاحقة بإفساد العقد بالربا، واتفقوا بأن الغرر والقمار قد يكون أحيانا مفسدا لبعض العقود، وتنص عليه بعض الشرائع السابقة، وذلك لدقة هذا الأمر، وهو مما شرعه الله عز وجل لحكم بعيدة، حكم بعيدة، لأن قد يتراضى المتعاقدان على الربا، ولكن إنما شرعه الله عز وجل لحكم بعيدة، إذ في انتشار الربا وفشوه في المجتمع أضرار كثيرة، منها وجود الطبقية في المجتمع، فتكون طبقات عليا لا تقوم بعمل سوى إقراض المال، فتبقى جالسة في مقامها والمال يأتي إليها، وطبقات دنيا وظيفتها الاستقرار، وتعمل وتكد وتدفع مقابل المال الذي أخذوه، ليس مقابل بيت سكنوه أو مصنع استثمروه أو دابة وسيارة اكتروها واستأجروها، وإنما مقابل ماذا؟ مقابل مال، فهو مال يجر مالا. ولذلك الشرع لم يجعل النقد بضاعة، النقد لا يجعله بضاعة، كما أنه لا يجعل القوت ثمنا، وهذا القاعدة ذكرت لك الأخير هي محك الربا كاملة. الربا الغاية منه هو ألا يجعل النقد بضاعة تباع وتشترى الخمسين تبيعها بستين أو بأقل، وفي المقابل لم يجعل قوت البلد الذي يحتاجه البلد دائما في شربهم في أكلهم وطعامهم من القوت لا يجعله ثمنا، وإنما يجب أن يكون مثمنا، فإذا كان مثمنا وليس بثمن تنخفض أسعاره، وهذه لها أثارها التي يتحدث عنها الاقتصاديون من حيث أثر التضخم وعدم وجود بالونات الهواء في وجود أموال ضخمة، إنما هي أرقام لا حقائق لها، سببها الربا. ويذكر الاقتصاديون، وأنا لست اقتصاديا، أن الأزمة المالية الأخيرة من أسبابها وجود هذه الأرقام بالونات، ترى على الشخص مليار، أين المليار؟ غير موجود، إنما هي ديون، هي قبعات تنقل. أنا اقترضت مليون، أقرضها لشخص آخر بمليون ونص، والآخر يقرضها للثالث بمليونين، وهكذا تدور إلى الأول، فإذا بالمبلغ ضخم جدا والمال يسير. إذن يوجد اقتصاد متضخم والمال في الحقيقة قليل جدا، وهذا من يعني مفاسد الربا ولا شك. سنتكلم في هذا الدرس فقط عن أنواع الربا، وعن كيف نميز بين أنواع الربا، ولأهل العلم في ذلك مسالك. سأبدأ أولا بمسلك دقيق، وهو مسلك الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وقول جمع من السلف، وهذا المسلك سأبدأ به لأننا قلنا دائما سنمشي على القول المختار، هذا واحد. ثم سأذكر لكم بعد ذلك إن أمكن في الوقت، ذكرنا قول الجمهور في تقسيم أنواع الربا، وإن كنت قد أستغني عنه لأنكم تعرفونه معرفة تامة ودرستموه في أكثر من كتاب. نقول إن الربا يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، من الناس من يقول قسمين ومن الناس من يقول أربعة، لكن أنسب التقسيمات أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. وهذه الطريقة كما ذكرت لكم طريقة الشيخ تقي الدين، ألف فيها رسالة وقال إنني أطلت من استخارة في استخارة الله عز وجل والالتجاء إليه بأن يهديني إلى الحق في مسألة الربا، يقول وأطلت النظر سنين حتى استقر أمري على هذا. ما هي أقسام الربا الثلاثة؟ اثنان تعرفونهما جميعا، وهو ربا الفضل وربا النسأ. الربا الثالث هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأوله ربا العباس عمي. إذا الربا فضل وربا نسأ أو نسيئة نفس المعنى، وربا الجاهلية. ما هو ربا الجاهلية؟ قالوا هو ما جمع الفضل والنسيئة، ما جمع الفضل والنسيئة. الذين قسموا الربا إلى قسمين فضل ونسيئة فقط، فإنهم يدخلون ربا الجاهلية في ربا النسيئة، فيرونه تابع لربا النسيئة. ولكن تقسيم ثلاثة أوضح وأظهر وأبين في المقصود. طيب قبل أن نبين لكم هذا الشيء أو كيف الكلام فيه، سأذكر لكم خمسة مصطلحات مهمة جدا في باب الربا، لأنك إذا عرفت هذه المصطلحات الخمس انحلت عليك يعني كثير من الكلام الذي سأقوله بعد ذلك، لأني سوف آتي بهذه المصطلحات. أول مصطلح يأتي معنا دائما في باب الربا أن نسمي الأموال بالأموال الربوية، فنقول إن الأموال جميعا تنقسم إلى قسمين، أموال ربوية وأموال غير ربوية. ومعنى كون أن الأموال ربوية أي أنه يجري فيها الربا، ومعنى كون أن الأموال ليست ربوية أنه يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النسأ بلا إشكال. يعني ليس كل مال يدخله الربا، حكي اتفاق، ولكن الحقيقة في خلاف لبعض السلف. وضحت هذه المسألة؟ إذا الأمر المصطلح الأول الذي يهمنا أن الأموال أي مال، سواء كان نقد، سواء كان خشب، سواء كان قناني مصنوعات، سواء كان أعيان، أي مال في هذه الدنيا ينقسم إلى قسمين في باب الربا فقط، إلى أموال ربوية وأموال غير ربوية. ما المراد بالأموال الربوية؟ الأموال التي يجري فيها الربا، وقد عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها في حديث عبادة الذي معنا كم؟ ستة، أليس كذلك؟ الذهب والفضة والشعير والقمح أمره والبر والملح والتمر. هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ هل سيأتي معنا بعد قليل؟ طيب إذا الأمر الأول هنا هو قضية الربوي. انظر، دون الربوي يعني الأموال الربوية، خاص أنهي الذي ليس بربوي لا نتكلم عنه. الأموال الربوية هذه تنقسم إلى نوعين بإجماع أهل العلم، أن الأموال الربوية تنقسم إلى نوعين. فإذا قلنا اتحدا في النوع فكل مجموعة تسمى نوعا. نأتي للستة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فبالإجماع الذهب والفضة نوع مستقل بالإجماع، والأربعة الباقية، ما هي الأربعة الباقية؟ التمر، البر، الشعير، الملح، نوع آخر. طيب مش معي، أسأل سؤالا، الذهب والذهب هذان مالان ربويان أم ليس بربويين؟ ربويان. متحدان في النوع؟ نعم. الذهب والفضة متحدان في النوع؟ النوع، انتبه، متحدان في النوع، متحدان في النوع. طيب احنا قلنا اعيدها مرة ثانية، انا اريدكم ان تفهموا. الاموال الربوية التي يجري فيها الربا تنقسم الى قسمين، هذان القسمان يعبر عنها بالنوع، باتفاق أهل العلم أن الذهب والفضة وما قيس عليهما الريالات الدولارات هذه نوع. المطعومات الأخرى أو المكيلات على حسب العلم التي يرونها نوع آخر. الكفة الأولى فيها الذهب والفضة وما قيس عليهما، والنوع الآخر في الكفة الثانية فيها البر والشعير والملح والتمر وما قيس عليها. لما نقول أن الذهب والفضة متحدان في النوع، الشعير والبر متحدان في النوع، الشعير مع الذهب مختلفان في النوع، لكن كلهم ربوي، لكن إذن مختلفان في النوع. تستطيع أن ترسمها في ذهنك على هيئة دوائر، دائرة الكبرى تسمى الربوي، في كل في هذه الدائرة دائرتان، النوع الأول والنوع الثاني. لم أسميهما لماذا؟ لاختلاف العلماء في التسمية. فمن الناس من يقول إن النوع الأول يسمى الأثمان، ومنهم من يقول إن النوع الأول يسمى الموزونات، ومن الفقهاء من يقول إن النوع الثاني يسمى المكيلات أو يسمى المطعومات أو المسمى المقتاتات. هذا الاختلاف في التسمية هو الاختلاف في العلة بس. تين ماشي معي في هذه الجزئية؟ أسأل مضبوط؟ طيب، الذهب والريالات متحدين في النوع ولا مختلفين؟ أكيد أكيد. طيب متحدين. طيب الريالات والملح مختلفين ولا مختلفين؟ إذا واضح جدا، ممتاز الحمد لله. إذن هذا الأمر الثاني وهو النوع، كم الأنواع؟ اثنان فقط، لا يوجد أكثر منها. طيب نأتي لما تحت النوع. قالوا تحت النوع جنس، فكل نوع من هذين النوعين في داخله أجناس. في داخله ماذا؟ أجناس. ما هو الجنس؟ قالوا كل شيء له اسم يخصه. الذهب اسم بالحالة، إذن هذا جنس. الفضة اسم يخصه، هذا جنس. البر له اسم يخصه، هذا جنس، وهكذا. إذن كل ما اتحد في الاسم فإنه جنس مستقل بذاته، فإنه جنس مستقل بذاته. التمر مع التمر متحدة في الجنس، التمر مع البر مختلفة في الجنس وفي النوع، متحدة. ماشي مضبوط جيد، أخلها في نهاية الدرس عشان ما نمشي ما تلخبط علينا. طيب طيب شوف هذه، ملح ساسة لأنه يأتي من البحر، وملح الحجري الذي يأتي من القريات أو من القصب، هذا حجر يخرج من الأرض، متحدة في الجنس أم لا؟ أنت بعبارة متحدة في الجنس أم لا؟ ليش؟ هذا ملح ساسة وهذا ملح بحري، أو لا ذاك ملح بحري وهذا ملح بري، نفس الاسم كلها مسمى. طيب ما أبغى أقول التفاح، لأن التفاح هذا ليس ربويا، صح ولا لا؟ تعرفون التفاح أنواع، سكري وأخضر. التفاح ليس ربوي، خارج عن الأموال الربوية، في الأموال غير الربوية أصلا ما يدخل معنا. طيب التمر، لو أن عندك تمر خلاص وعندك بر وادي الدواسر، متحدة في النوع ولا لا؟ نعم أحسنت، متحدة في النوع، الجنس مختلفة، واضح. طيب إذا مضبوط هذه، الجنس إذا ما له اسم يخصه، انتبه، دون الجنس ما يسمى بالصنف. ما هو الصنف؟ هو تقييد الجنس. التمر عجوة، التمر عجوة وخلاص، أو برني، وهكذا من أنواع التمور والقمح ونحو ذلك. فعندما يخص باسم يسمى صنفا خاصا به، يسمى ماذا؟ صنف، يسمى صنف. دون الصنف هو الاتحاد في الجودة. إذا اتحد اثنان في الجودة معناه أن هذا وهذا يشبهون بعض 100%، وهذا يظهر في المصنوعات أكثر وفي الذهب والفضة أكثر. ريال بريال متحد 100%، ما في فرق، لا فرق بينهما تماما، حتى في الجودة، حتى في الصنف، حتى كل شيء نفس الشيء. القمح عندما يكون من قوة واحدة في الغالب أن هذا الذي على اليمين والذي على اليسار متحد في الجودة، إلا أن يكون بعضه فاسد وبعضه حسن. الجودة في الغالب أن يكون متقارب من نفس الشجر. وضحت الأمور الخمسة، يعني سأعبر بعد قليل في هذه الأمور الخمسة فانتبهوا لها. أعيد مرة أخرى هذه الخمسة، أولها الأموال الربوية، يقابلها ماذا؟ الأموال غير الربوية. ما هي الأموال الربوية؟ الستة وما يقاس عليها. غير الأموال الربوية ما يخرج عن هذه القاعدة، منها على رأي جماهير أهل العلم الفواكه، فإن الفواكه ليست ربوية لأنها معدودة ولا تكال، عفوا ولا تدخر، أيضا ولا تكال لأنها معدودة. فالتفاح والبرتقال والموز هذه أموال ليست ربوية، يجوز فيها الفضل ويجوز فيها ماذا؟ النساء عند من جعل قاعدة أخرج بها الربوي. فيجوز أن تبيع موزة بموزتين، ويجوز أن تبيع موزة الآن بخمس موزات بعد شهر عند جماهير أهل العلم وليس كلهم، سيأتي الخلاف بعد قليل. إذن هذا الربوي وغير الربوي، انتهينا. دون الربوي ماذا؟ النوع. ما بقى محي حد. النوع. النوع. الأموال الربوية كم نوع بإجماع؟ نوعان، الأثمان نوع والمطعومات تقريبا، وقلت لكم الاختلاف في التسمية نوع آخر. تحت النوع ماذا؟ جنس. النوع الأول كم الأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جنسين. هل نستطيع أن نزيد عليها؟ نعم، الريالات جنس، الريالات جنس، الدولارات جنس، وهكذا ما يقاس عليها. النوع الثاني كم فيه من جنس؟ أربعة أساسا، ويقاس عليها أخرى بحسب الاختلاف العلة. ما هي الأربعة أجناس؟ واضح. النوع ما لا نهاية، كل زمان يختلف، كل بلد عندها أنواع تختلف، بالذات المطعومات الأنواع تختلف، الجودة تختلف حتى من المزرعة الواحدة، هذا صغير وهذا كبير الحجم، هذا أغلى من هذا، تجد حتى التمر يقول لك الحبة الكبيرة أغلى من الحبة الصغيرة مع أنها كلها مثلا من نوع واحد، كلها خلاص كلها سكري وهكذا، فالجودة كبر الحبة وصغرها. طيب إذا فهمتم ذلك فقد انتهى عندكم نصف العلم، بقي النصف الثاني وهو السهل التطبيق، الذي إذا فهمت هذه فقد فهمت نصف المسألة باب الربا. نذكر لكم رأي الشيخ تقي الدين في المسألة، ثم إن أمكن الوقت للرأي الجمهور. الشيخ تقي الدين قلنا إن عنده يمكن نقسم الربا عنده إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا هو ربا الفضل وهو الزيادة، بمعنى ما هو معنى ربا الفضل؟ أن تبيع ربويا يعني مال ربوي نخرج غير ربوي بمال آخر أكثر منه فضل، بس ما في تأخير، فضل فقط يعني زيادة، فضل مجرد. وضحت صورة بيع الفضل ربا الفضل؟ أعطيك خمسة ترجع لي ستة الآن، أعطيك سبعة ترجع لي عشرة الآن، فضل مجرد ليس فيه تأخير. يقول الشيخ تقي الدين وانظر كيف المثال، ربا الفضل إنما حرم سدا للذريعة، ولذلك إنما يحرم ربا الفضل إذا اتحدا في الجنس واختلفا في الصنف أو النوع أو الجودة. أعيدها مرة أخرى، نقول الشيخ يقول ربا الفضل، هذا رأي له وحده غير من فقهاء وسع باب ربا الفضل وحرم أشياء كثيرة، سأذكر لكم مثال بعد قليل. وقوله هذا فيه تيسير على المسلمين لا تتصورون، سأذكر لكم مثال بعد قليل. يحرم ربا الفضل متى؟ إذا اتحد العوضان في الجنس واختلف في الصنف أو الجودة. قد يتحدان في الصنف لكن يختلفان في الجودة. ليعطني أحد مثالا ممن لم يتكلم. لا غيرك فهد. ممن لم يتكلم. سمشيخ تمر. أعطني مثال. قل لي 5 كيلو. طيب اللي بيعطي القليل أنت. أنت أعطني الكثير وأنا أعطيك القليل. خليني أنا الربحان ولو مرة في حياتي. كم تعطيني وكم أعطيك يا شيخ؟ تعطيني كيلو ماذا؟ تمر. خلاص. وأعطيك أنا كم؟ طيب اختلفنا في ايش؟ اعطيتك. طيب هي تتحد تظهر في صورتين فقط. ساذكر لكم الصورتين ثم اذكر لك متى يتخلف الصورتين. اذا يكون محرما اذا اتحد الجنس واختلف الصنف. فهنا يحرم الفضل. أعطيك كيلو سكري وتعطيني كيلو وين؟ خلاص. احنا قلنا محرم سدا للذريعة لأن هذه قد يكون ذريعة لربا الجاهلية. لذلك هنا من باب سد الذريعة لا توجد علة واضحة في تحريم يعني علة لذاته وإنما هي من باب سد الذريعة. ولذلك لما جاء بلال فاشترى كان المكياس تمر الجنيب والجمع. قالوا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. اشترى مدا. نعم اشترى مدا من تمر أو اشترى مدا من تمر جيد بمدين من تمر الربيع مختلفة في النوع. هذا جنيب وهذا تمر أجود منه. زين. ف بعد ذلك اختلف في الصنف. النوع مختلف. عجوة مثلا سكري وخلاص نوعان مختلفان. فهنا نسلم نهى عنه لأنه قد يكون ذريعة للربا. إذن الصورة الأولى تظهر فيها الربا الفضل عندما يختلف ماذا؟ مسمى التمر. هذا واحد. الصورة الثانية إذا اتحد المسمى لكن اختلفت الجودة. اختلفت الجودة. بعتك مخرف. تعرفون مخرف؟ تعرفون مخرف؟ مخرف مخرف صندوق. أنا أعبر بوحدة الكيل لا أريد أن أعبر بوحدة الوزن. لماذا؟ لأن في خلاف قضية هل يجوز بيع المكيلات وزنا أم لا وسأشير له إما نسيت. بعتك سطر. خلنا نقول سطر. بعتك سطر تمر سكري حبة كبيرة مقابل أني أخذت منك سطلين ثمر سكري حبة صغيرة. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما تب معي يا شيخ. خلك مع الجماعة. يقولون كله ما يجوز. ما يجوز. طيب ليدس قدام لابد يتحمل. ارجع ورا ما نشدك ولا خلت ذي إخواناتك يبعدون. طيب هذا ما يجوز. لماذا؟ اتحد الجنس اتحد الصنف اختلفت الجودة. طيب متى يجوز؟ انظر معي. إذا اختلف الجنس. هذا سهل جدا جدا جدا وإن اتحد النوع. أعطني مثال سهل جدا جدا جدا. سن طال عمرك؟ نعم. من اللي قال؟ ها شيخ بطاقية. سهلة سهلة جدا جدا جدا. تمر بتمر ببر يعني اختلف الجنس. اسم الاسم يختلف. هذا شيء وهذا شيء ما له دخل بالجودة. إذا اختلف الجنس ما دونه من باب أولى يختلف. نقول بالترتيب تذكرون. إذن هذه الصورة الأولى اختلف ماذا؟ اختلف الجنس إذا اختلف الجنس جاز، إذا اختلف النوع جاز. يجوز ربا ماذا؟ ما نقول ربا، نقول يجوز التفاضل أحسن، بدل ما نقول ربا الفضل نقول يجوز التفاضل. طيب انظر للصورة التي سأقول لك الثانية دقيقة جدا. إذا اتحد الجنس والصنف والجودة، الجنس نفس الاسم، الصنف تمر، تمر سكري، الجودة نفس الجودة، أعطيتك صندوق سكري حجم كبير بصندوق سكري بصندوقين سكري حجم كبير، يجوز ولا ما يجوز؟ شوف على قاعدتنا قبل قليل عن شيخ الإسلام، قال إذا اختلف، لكن ما قال إن اتحد، ما اختلف شيء. رأي شيخ الإسلام شو رأيكم؟ اللي أنا قلتها قبل شوي لسبت ابن تيمية، ما رأيكم؟ شو رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز على القاعدة ذكرت قبل قليل. شو القاعدة؟ أقرأ اللي كتبت إن كانكم كتبتوا شيئا. اختلف في الصنف أو الجودة، فهنا اختلف ولا اتحد؟ اعكس القاعدة دائما المفهوم، ما هو المفهوم؟ إذا كانت الجملة سالبة تجعلها موجبة، والموجب سالب، المحرم حلف، قلنا يحرم إذا اختلفوا. طيب إذا اتفقوا مفهوم المخالفة إيش؟ حلال، نقول نعم هذا حلال خلافا للجمهور. لأن انظر أي عاقل في الدنيا يقول أعطني صندوق أعطيك صندوقين كذا نفس اللحظة، ما الفائدة له؟ من يفعلها؟ من العاقل الذي يفعلها؟ أو يقول أعطني 100 وأعطيك 50 الحين، أعطني 100 وأعطيك 50، كيف حد يقول هذا؟ إلا في حالة واحدة، إذا كان قصده التبرع، في الحقيقة هو أعطاك صندوق أعطاك 50 ريال زي الصرف، فهي في الحقيقة تبرع محض. ما تصورتم تجوز. ولذلك قلت لكم إن اختيار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة فيه توسيع على المسلمين، ليس بالسهل، توسيع ليس بالسهل على المسلمين، توسيع كثير جدا. خذ 100 وعطني 50، هل هذا بيع؟ وش استفدت أنا؟ ولا شيء. في الحقيقة خسرت 50، لم أستفد زمنا ولم أستفد مقدارا مال، في الحقيقة كأنني قلت خذ 50 وانتهينا. في فرق، العبرة بالمقاصد وليس العبرة بظواهر التعاملات. في الحقيقة هو مقصد. لماذا حرم ربا الفضل؟ ذريعة أن يسلمناها دلالا، لماذا؟ لأن هذا الفعل ذريعة لربا الجاهلية سنذكره بعد قليل، هو المحرم. ولذلك يجوز الحيلة في بيع في ربا السد للذريعة، ولا يجوز في الربا المحرم أصالة. كيف الحيلة؟ الرسول ايش قال لبلال؟ بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيدا، هذه حيلة شرعية لأنها باب سد الذريعة. خلاص بهذه الحيلة يعني جزمنا أنه لا يوجد ربا مطلقا. ماشي معنا في هذه؟ نقف هنا، كانكم يعني إدراككم وقف. الحيلة دل على النص، إينا هذه الحيلة التي دل على النص، وهي حيلة شرعية. الحيلة نوعان، حيلة شرعية، إيه حيلة شرعية، وحيلة باطلة تخالف النصوص فتوغل في الصورية وتترك الحقائق. لماذا قبلنا هذه الصورة، هذه الحيلة التي علمنا السلام بها بلالا؟ لأن هذا التعاقد إنما حرم باب سد الذريعة وليس مقصودا لذاته. فهنا وضحت به هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بلالا أن يفعله، أنه لا يمكن أن يقع الربا، أن باع صار في استلام مال وليس في احتمال النساء ولا غير ذلك. طيب ننتقل للنوع الثاني من الربا، انتهى الربا، سهل جدا. سأذكر لكم الآن بعض الصور المعاصرة وكيف أن هذا القول نفس على الناس تنفيسا كبيرا جدا. النوع الثاني من الربا، ربا النساء، وهو التأخير. النساء الهمزة، شلون تكتب الهمزة في النساء؟ على الألف، حسد. أو تسميه النسيئة فتجعل الهمزة على نبرة، على ياء يعني. ربا النساء، نبدأ ب القول الأيسر للناس وهو قول الشيخ تقي الدين. يقول الشيخ إن ربا النساء أي التأخير، طبعا ما هو ربا النساء؟ التأخير، ولا يجري إلا في الربويات، يعني أعطيك 50 ترد لي هذه 50 بعد يوم أو يومين، لازم التقاضي، يقابل الفضل التماثل، ويقابل النساء ماذا؟ التقاضي. إذن يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد، سنتكلم عن التقابض بعد قليل أو الدرس القادم إن شاء الله. التقابض عموما في العقود سأتكلم عنه الدرس القادم. طيب، النساء وحده مجردا عن الزيادة، يقول الشيخ إن النساء إنما يحرم، النساء إنما يحرم إذا اتحدا في النوع واختلفا في الجنس. انتبه، إذا اتحدا في النوع واختلفا في الجنس. طيب، فإن اختلفا في النوع جاس، طبعا خلنا نزيد نقول واختلفا في الجنس أو الصنف أو الجودة، خلنا نضيف الثلاثة أحسن. نقول إنما يحرم ربا النساء إذا اتحدا في النوع واختلفا في الجنس أو الصنف أو الجودة. أعطني مثالا قبل أن نأتي بالعكس، يحرم فيه ربا النساء. نعم، سهل جدا، الفضة والذهب، عندما تذهب السوق فتشتري بريالات ذهب، اتحد في النوع؟ نعم. ما هو النوع؟ أثمان. اختلف في الجنس؟ نعم، هذا ذهب وهذا ريالات. إذن يحرم النساء، يحرم النساء التأخير، يجب الصرف. مثله في الطعام، مثله في الطعام، بر بشعير اختلف الجنس، إذن ماذا؟ يجب التقابض. طيب، اتحد في الجنس لكن اختلف في الصنف، أيضا يجب التقابض. اتحد في الجنس لكن اختلف في الصنف لكن اختلف في الجودة، إذن يجب التقابض، وكلها إنما نهي عنها لسد الذريعة. طيب، عندنا صورتان يجوز فيهما النساء وهو التأخير. الصورة الأولى إذا اختلف الثمنان في النوع، إذا اختلف الثمنان في النوع ولو كان ربويين، هذا سهل جدا جدا جدا، يوميا إذا رحت البقالة تستخدمها. مثاله تشتري أي ربوي، اختر ما شئت، نقول رز بر بنقد، يجوز أنك تؤخر النقد ويجوز لك أن تؤخر ماذا؟ المثمن وهو المعقود عليه. نحن نضرب بالأمثلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليس لأنه لا يوجد غيرها ولأنها متفق عليها، لأن هذه هي متفق عليها، فنقف عندها باب المثال. ليس معنى ذلك لا يوجد في الدنيا إلا الرز إلا البر والشعير، لكن نقولها من باب الاتفاق لكي تندرج كل الأقوال فيها. وضحت الصورة؟ إذن يجوز التأخير وهو النساء متى؟ إذا اختلف النوع. شوف الصورة الثانية، وهذه أيضا خالف فيها الشيخ الجماهير من أهل العلم. إذا اتحد الجنس واتحد النوع واتحد الصنف واتحدت الجودة، يقول الشيخ يجوز النساء. مثال سهل جدا، أعطيك 100 ريال، أقول رجع للمئة ريال بكرة، النوع واحد، ثمن مثمن بمثمن، الجنس واحد، ريال ريال، من باب أول طبعا ريالات ما فيها جودة لأنها كلها واحدة، هذه تجوز مطلقا. الفقهاء يقولون لا، ما تجوز لأنها ربا نساء. طيب، من الفرق بينها وبين القرض؟ قالوا مشكلة، إذا قلت له إن هذه 100 قرض جائز، وإن قلت له إنها بيع حرام، رح سوق الخضار فستجد أن الذين يبيعون أغلب يمكن أو بعض الشباب معنا جرب هذا الشيء، عندما تعطيه 50 يقولك ما معي صرف، يذهب لزميله على قول هؤلاء راعي الخضار يعرف، يقول لك قرض أعطني، خذ هذه 100، 50 منها قرض و50 أعطني إياها الآن صرفا، ما يقدر. إذن فيها تكلف. فالحقيقة بالنظر للعقود أنه إذا اتحد النوع والجنس والصنف والجودة فكل تأخير هو قرض، سميته قرض، سميته الصرف، سميته، لأن العوام يسمونه الصرف، سميته الصرف، سميته بيع، سميته ما شئت، كلها تجوز. وضحت الفكرة؟ بعض الناس يذهب لصاحب المحل يعطيه 10 ريال يقول أبي صرف، يقول عندي 5 و5 بعدين، هو صدق. من الفقهاء من يقول إن هذا لا يجوز، لكن الذي ينظر للمقاصد الشرعية هو جائز. تأخذ 5 والخمسة الثانية تبقى ماذا؟ قرضا، بكرة بعده بعد شهر أتحر. وضحت الفكرة؟ وضحت شيء؟ وهذه حقيقة لو نظرت فيها تطبيقاتها كثيرة جدا جدا، والتيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم فيها واضح وبين لكل من خالط الناس وأكثر من المعاملة معهم، يجد أن هذا الشيء واضح. طيب نذكر النوع الثالث من الربا وأقف عنده، لأن يعني كثرة مسائل الدقيقة ينسي آخرها أولها، أليس كذلك؟ فلذلك نقف عند مسألة ثالثة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ليكون درسنا اليوم مختصرا. النوع الثالث من نوع الربا قالوا هو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية، وربا الجاهلية أشد أنواع الربا، إنما حرم لذاته، هو الذي منه الضرر، وهو الذي منه البلاء، وهو الذي منه الفساد، وهو الذي يحط يعني أخلاق المجتمع فيجعل طبقة برجوازية تجمع الأموال ولا تتعب في تحصيله، وطبقة كادحة تجمع المال لتعطيه هؤلاء الرأسماليين، صح التعبير؟ يعني التعبير غير محله الأخير، لكن يعني نتوسع في بعض الشيء. هذا الربا هو المحرم لذاته، وهو ربا الجاهلية كما قرر الشيخ عليه رحمة الله. إذن الربا الجاهلية ما جمع نسأ وفضلا، لا يوجد تقابض وفيه تأخير. الشيخ تقي الدين أعطيكم رأيه ثم أعود في أنواع الربا الثلاثة في قول الجمهور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن ربا الجاهلية، شوف، إن ربا الجاهلية يدخل في كل متماثلين، كل شيء متماثلين يدخل فيه الربا، سواء كان ربويا من الأموال الربوية أو ليس من الأموال الربوية. للأموال الربوية إنما يجي فيه الفضل وحده أو النسأ وحده، أما ربا الجاهلية فيدخل في كل شيء نظرا للمقاصد. فلو أعطيت شخصا ريالا على أن يعطيك ريالين غدا، هذا ربا جاهلية وليس ربا جاهلية. لماذا؟ لأنه جمع فضلا ونسأ. إذن أمرين، مالين متماثلين. طيب هذا مال متحد في الجنس، نأتي بمالين متحدين في النوع، طبعا هو لازم يكون متماثلين مثل هذه. طبعا المشكلة أن هذه قلنا لا، إذا اختلف النوع، طبعا هو قال لازم متماثلين، إذا اتحد في النوع ويجب أن يتحد بعد ذلك فيما بعدها. طيب وبناء على ذلك فلا يوجد عنده شيء اسمها علة الربا في ربا الجاهلية. فلو أعطيت شخصا سيارة على أن يعطيك غدا سيارتين، يقول حرام. انظر المقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة أي زيادة ربا جمع فضل ونسأ، أن تبذل المال مقابل أن تقرض شخصا سواء كان بمال الربوي أو بغيره، كله ربا. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وقال بها جمع من السلف كعبد الله بن مبارك وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي وغيره من أئمة عليهم رحمة الله. والحقيقة أن هذا القول بالنظر للمقاصد الشرعية صحيح، لمن نظر المقصد من تحريم الربا هو عدم الزيادة في مقابل الزمن، ولذلك فكل مال يدخله ربا الجاهلية بالاستثناء. هنا نقف يعني على سبيل الإجمال فيما يتعلق بأنواع الربا الثلاثة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل سنعود لهذه الأمور الثلاثة بعدما تراجعونها، ما يصلح الآن نطلع وننسى، لأن هذا يجب أن تقرأ تقريب الشيخ لأنه دقيق بعض الشيء. وسأبدأ الدرس القادم ببعض الأسئلة ثم نذكر هذه الأنواع الثلاثة. أن رأينا أن الوقت يكفي شرحنا مذهب الجمهور والفرق بينه وبين هذا، وأني معني لا أرغب بذلك. لماذا؟ لأن شرحها قد يبلبل الذهن بعض الشيء، لكن نذكرها من باب المقارنة لأن هي المعروفة. ثم نذكر بعض الآثار مترتبة على القبض في العقود من حيث اللزوم ومن حيث الصحة ومن حيث نقل الملك إن شاء الله في وقته. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل الإخوة الأفاضل يعني تأذروا لي شيخ، أنا عندي يعني مناسبة وعزيمة، لعلي أخرج الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.